كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيه مسائل استنبطها الشيخ يعني من هذا النص أو من هذه النصوص التي أوردها تحت هذا الباب. من هذه المسائل قال: تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، والمراد هداية التوفيق والإلهام والقبول، والقادر على ذلك هو الله عز وجل. هداية التوفيق والإلهام والقبول هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر عليها وقد فعل، فدل وأرشد عليه الصلاة والسلام حتى في آخر حياة أبي طالب يدله ويهديه ويرشده، لكنه ما قبل هداية النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل لم يهده هداية التوفيق والإلهام والقبول. هداية التوفيق والإلهام والقبول لا يقدر عليها إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها، وإنما وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام الدلالة والإرشاد والبلاغ، وهي المرادة بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية التبليغ والدلالة والإرشاد. فهذه بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، نصح للأمة غاية النصح، اللهم صل وسلم عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبلغ الرسالة البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم صل وسلم عليه. الثانية قال: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي ما يصلح لهم ولا ينبغي لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليهم ما دام أنهم ماتوا على غير الإسلام. الثالثة وهي المسألة الكبرى: تفسير قل لا إله إلا الله، يعني معناها يعني البراءة من المشركين، البراءة من الشرك والمشركين، ولهذا معناها البراءة من ملة عبد المطلب. ولهذا يعني عبد الله بن أمية وأبو جهل يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو البراءة من الشرك والمشركين. قال: وأجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم أيضا البراءة من المشركين، ولهذا عرفوا نقطة الضعف في أبي طالب فدخلوا عليه من هذه النقطة، وهي تعظيمه لأسلافه، حتى وإن كانوا مشركين، حتى وإن كانوا مشركين فعظمتهم في نفسه، عظمتهم في نفسه جعلته يتغاضى عن واقعهم الشركي فلم يتبرأ منه. وهكذا يعني قد الإنسان يضعف أمام قرابته فقد يقرهم على الشرك، يقرهم على ولا يتبرأ منهم فيكون معهم. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا معناها أيضا البراءة من المشركين. تفسير قل لا إله إلا الله أي تبرأ من ملة عبد المطلب، ولهذا قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تراك إذا قلتها فقد تبرأت من الشرك والمشركين حتى لو كان عبد المطلب الذي تعظمه وهو جدك. قال: بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني كثير، هو قال بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني يدعي العلم وليس عالما، وهذا المتعالم يعني كما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التعالم، يدعي العلم الذي يدعي العلم يعني من يدعي العلم وليس عالما، أي نعم، يزعم أنه يجتمع موالاة المشركين مع التوحيد، أي أن تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وكذلك البراءة من المشركين. ولذلك لما فهم هذا كفار قريش لم يقولوها، بخلاف من بعدهم ممن يدعي العلم، فإنهم لما خفي عليهم هذا صاروا يقولونها وهم ما يتبرؤون من المشركين، بل يناصرونهم ويعظمونهم لظنهم أن موالاة المشركين لا تتنافى مع قول لا إله إلا الله. وكل من يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية لم يعرف معناها. إذا قال لا إله إلا الله معناها لا قادر على الإبداع، لا مبدع، لا قادر على الاختراع، لا قادر على الخلق، لا خالق إلا الله، هذا نقص أو تنقص معنى لا إله إلا الله، أتى بشيء وترك الغاية. الغاية لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا يكفي أن يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، نعم لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن هذا القادر الذي لا يقدر على الاختراع إلا هو، ما هو حقه عليك؟ ألا تعبد غيره، لأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. يعني يقولون لا قادر على اختراع إلا الله وكذا وكذا، لكن ما يقولون أنه لا يعظم أهل القبور أو الأولياء تعظيم العبودية، لا عظمة التعبد إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى. يعني يقولونها وهم يطوفون حول القبور، يذبحون لأهل القبور، يخافون منهم خوف السر أنهم يضرون وينفعون، وهؤلاء ما قالوها. أقل أحوالهم أنهم يجهلون، فلا بد أن نعلمهم حتى يصلوا في المستوى العلمي إلى مستوى أبي جهل. إذا وصلوا إلى مستوى أبي جهل في العلم عندئذ نرى ماذا يختارون. إذا عرف أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يذبح إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يتقرب بشيء إلى الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عرف هذا المعنى ثم اختار خلافه، اختار دين أبي جهل، فيكون قد عصى الله على بصيرة، عندئذ يتحدد مصيره. لكن الذي لا يعرف لا بد من إقامة الحجة عليه، لا بد من تعريفه معنى لا إله إلا الله. ولهذا نتوقف عن تكفير مثل هؤلاء إذا كانوا لا يعلمون مثل علم أبي جهل، العلم الذي قامت به الحجة، وليس العلم الذي به يهتدون كعلم أبي بكر وعمر، هذاك علم الاهتداء. أي نعم، نحن لا نشترط علم الاهتداء، ولكن نشترط العلم الذي تقوم به الحجة، علم أبي جهل وأضرابه. لما سمعوا لا إله إلا الله عرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا إله إلا الله أن الآلهة إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب يقولون. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحرص إذا أتاه أحد من الأعراب أن يعلمه معنى لا إله إلا الله، فإذا عرف معنى لا إله إلا الله حدد مصيره، إما أن يختار دين أبي جهل بعد أن يكون عرف معرفة أبي جهل، وإما أن يختار دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه ليس على شيء ويتوب إلى الله عز وجل ويعرف. ولهذا ذكروا أن شخصا من يعني من أصحاب القرى وفد على الشيخ محمد عبد الوهاب حتى عرفه، فصار يعلمه معنى لا إله إلا الله. لما عرفها قال أشهد أننا، والمطوع اللي يعلمنا أننا على ضلال، فحدد مصيره. فلا بد من التعليم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيعني هذا الذي جعل شيخ الإسلام يتوقف في تكفير مثل هؤلاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رد على السويدي لما سأله السويدي من علماء العراق من العلماء الفضلاء، كتب إليه وقال يا ابن عبد الوهاب يعني يذكر أنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فرد جوابه وقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم هو المسلم حيث كان. وكلام هذا معناه ذكره ابن غنام في روضة الأفهام، وذكره الشيخ ابن قاسم في الدرر السنية عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسألت عنه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأكرر هذا، وكنا على مائدته رحمه الله، فتوقف عن الأكل حتى شعرت في نفسي بشيء من الندم، لأني ربما يعني توقف وتأمل وقال هذا في أول الدعوة، لعل هذا في أول الدعوة، أما فيما بعد فقد بلغت الحجة، هكذا قال. فهمت من هذا أن هذا النقد عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صحيح، وأنه كان في أول الدعوة، وأنه لا بد من إقامة الحجة بالتعليم بعد انتشار الدعوة وانتشار العلم. لا حجة لأحد بلغه القرآن وبلغه من العلم ما يكون حجة عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. قال الرابعة أين أبا جهل، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني قبح الله من أبو جهل أعلم منه لأنه في مستوى من الجهل، يعني يحتاج إلى أن يرفع مستواه بالتعليم حتى تقوم عليه الحجة. قال أي أنهم عرفوا مراده، وهو أنه يقتضي ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله، فلذلك نهوا أبا طالب عن قولها ترك ما يعبدونه من دون الله والبراءة، والبراءة من المشركين. لو فهم أبو طالب أن قولها ليس فيه براءة من عبد من ملة عبد المطلب لقالها. أي نعم، البراءة من ملل الشرك، من أهل من الشرك وملتهم. وهذا يدل على أنهم أعلم، يعني أبو جهل وأضرابه أعلم بأصل الإسلام من كثير من أهل هذه الأزمان، مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام. إذن لابد من تعليمهم، لابد من الوثوق بأنهم وصلوا في العلم إلى مستوى أبي جهل وأضرابه، عندئذ يحددون موقفهم، إما يختاروا دين أبي جهل ويتحملوا مسؤوليتهم، وإما أن يختاروا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أي نعم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، البراءة من الشرك والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك والمشركين. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إسلام عمه، أي أنه لما قال قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله ثم أعاد ذلك عليه، دل على شدة مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك وحرصه ورده للجميل عليه الصلاة والسلام. يعني لا شك، يعني حينما كان حريصا، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على الجميع، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني مع أن أبا طالب لم يسلم ودعاه إلى الإسلام ما تركه حتى في مرض موته، حتى في آخر نعم لما حضرته الوفاة إشفاقا عليه، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس له من الأمر شيء. إنك لا تهدي من أحببت. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، أي كونهم نعم، أي كون الجلسة هؤلاء عبد الله بن أمية وأبو جهل عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، دل ذلك على أن ملة عبد المطلب منافية للإسلام، منافية لقول لا إله إلا الله، وأن عبد المطلب غير مسلم. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، يعني ما كل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن الله يستجيب له، يعني ليست دعوة النبي موجبة على الله الإجابة. أي نعم، لأنه لا ليس سوى الله من يوجب على الله شيئا، بل هو سبحانه وتعالى إذا قضى قضاء فلا رد له، إذا شاء أمرا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان، وإن شاء من سواه، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ من سواه، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء من سواه. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، لقوله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك حتى نزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن الإسلام ورضوان الله عز وجل أولى من صلة القرابة، إذا كانت القرابة استحبت إغضاب الله عز وجل. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أي أن أبا جهل ومن معه يعني ضروه في مشورتهم عليه حين كانوا عنده، نهوه عن قول لا إله إلا الله وقالوا له ما قالوا، فصار جلوسهم في تلك الحال عنده مضرة عليه. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا على الباطل، يعني مجرد تعظيمهم الأسلاف والأكابر لأنهم أكابر أو لأن لهم منزلة في نفوس الناس، هذا ما يكفي، إنما تعظيمهم أو تقريبهم بحسب اتقائهم لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الولاء والبراء مرجعه موالاة من والى الله والبراءة ممن تبرأ الله منه. أي لما كانت ملة عبد المطلب معظمة عند أبي طالب امتنع عن الإسلام، هم يعرفون نقطة الضعف فيه، أتوه من حيث أي نعم ضعف، معظمة عند أبي طالب امتنع عن الإسلام بسببها، ولو كان لا يعظمها لما شق عليه أن يرغب عنها، عظمها وهي يعني تعظيمه إياها مناف لتعظيم الله عز وجل، لأن تعظيم الله يقتضيه ألا يعظم سواه وألا يعظم عدوه. استدلال الجاهلية بذلك، أي أن أبا جهل ومن معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون، فجعلوها أعظم حائل بينه وبين قول لا إله إلا الله. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأن أبا طالب لو قالها لنفعته، أي لقوله في الحديث أحاج لك بها عند الله، فدل على أنها تنفعه لو قالها في تلك الحال، يعني تلك الحال ما بلغت الروح الحلقوم لكنها في حال مرض الوفاة. التأمل الثاني عشر، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، كيف يخالف الأسلاف والأكابر، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، أي قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم لا تضلنا، اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وأن تتوفانا إذا علمت أن الوفاة خيرا لنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.